الشيخ إلى ابن حنبل راجعت إلى كتاب المغني بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي الجزء السادس أواخر الجزء السادس أظن صفحة 484 ينقل عن ابن حنبل رواية في أنه إذا استشرف الله تلذة بغلام تحرم عليه أمه. طبعا المنسوب إلى ابن حنبل على تقدير صحة النسب خصوص الأم، وأما بنته وأخته غير مذكور. وهناك أيضا ينقل هذا الرأي عن الأوزاعي. ثم هو صاحب الكتاب مع أنه حنبلي يقول الصحيح في المذهب أنه لم يثبت هذا الشيء، هو الناس لا يثبت لا يؤمن، كأنما لعلهم حملوا كلام على الكراهة أو لم تثبت النسبة عندهم. صاحب كتاب المغني يعني ابن قدامة الكبير في قبال ابن قدامة الصغير، ابن الأخ صغير وكبير بهذا اللحاظ، فالتزم بأنه لم تثبت حرمة المصاهرة في اللواء. على عين هو يختار هذا الرأي، لكن نسب إلى ابن حنبل ونسب إلى الأوزاعي. هذا أوزاعي فقيه الشام معروف، ابن حنبل خب شهرته وبعتوه. وأما غير هؤلاء من العام لم ينسب بحسب الظاهر إلى أحد منهم بحسب الظاهر. والذي يستفاد من كلمات هؤلاء أنهم نزلوا منزلة مثل الجمع، مثلا زواج بالبنت تحرم عليه الأم من هذا القبيل، نزلوا منزلة الوفي بالبنت الذي يوجب حرمة الأم. ولذا في كتاب المغني يناقش في القياس، يقول هذا القياس غير تام، مناقشة أصولية، يعني ليست لديهم أي رواية في ذلك عن رسول الله، بل أثبتوا ذلك على تقدير الثبوت بالقياس. وأما أصحابه الإنصاف أن الروايات فيما نحن فيه كثيرة، وقد قرأناها بكاملها مع المناقشات ما يمكن أن يناقش فيها سندا أو متنا. وقلنا الإنصاف إذا أردنا الدقة الزائدة في الأسانيد لم تسلم منها رواية واحدة، إذا أردنا الدقة الزائدة، ولكن هناك شواهد لقبولها. مثلا رواية ابن فضال كان في سندها إشكال، رواية ابن أبي عمر باعتبار الإرسال وباعتبار اشتمال الحديث حديث ابن أبي عمر على ما لا يقول به الأصحاب وغير ذلك من المحاضر. لكن إنصافا من حيث المجموع، خصوصا مع فتوى الأصحاب، وخصوصا أن المسألة مخالف لعمومات الكتاب، لأن ظاهر قوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلك أنه حلال، فالأصحاب يخالفون ظاهر الكتاب بلا دليل قوي في غاية الصعوبة والإشكال، بل مخالف مع هذا العموم المشهور بعنوان عموم السنة أن الحرام لا يحلل لا يحرم الحلال، فاللواط حرام والزواج حلال، لا فرق بينهما. الحرام لا يحل لا يفسد كما في نفسه، لا يحرم الحلال كما في نفسه. فمع مخالفة المسألة مع عمومات الكتاب وعمومات السنة، ومع ذهاب الإسماعيليين إلى عدم هذه الروايات، شرحنا سابقا عند قراءتنا للنصوص أن الإسماعيليين لم يؤمنوا بهذه المسألة، في دعائم الإسلام لم يذكر هذا من المحرمات الأبدية، مثلا العمل الشنيع من المحرمات الأبدية لم يذكروا. فاتفاق الأصحاب على ذلك قديما وحديثا، دعوى الإجماع في كلمات غير واحد من قدماء الأصحاب كالسيد في الانتصار والشيخ في الخلاف وفيما بعد، ودعوى الإجماع في كلمات المتأخرين كصاحب الروضة الشهيد الثاني قدس الله نفسه صاحب الرياض، بل تعبير صاحب الجواهر بأنه استفاض نقل الإجماع في المسألة، تواتر نقل الإجماع بالرواية، وأقوى عدم وجدان هذا المخالف. ثم قطع النظر عن ذلك كله، لما نراجع كلمات الأصحاب لا نجد مخالفا في أصل المسألة. فالإنصاف نستطيع أن نجزم بتلقي الأصحاب هذه المسألة، لا أقل من الأئمة المتأخرين. إذا فرضنا روايات الأئمة المتقدمين كان فيها خلل، إذا فرضنا سنده، لكن تلقي الأصحاب من الأئمة المتأخرين لا إشكال فيه. فأصل المسألة تخصيصا للكتاب لا إشكال فيه. فعموم قوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم تخصص بهذه الأدلة، إنصافا أصل التخصيص لا بأس. يبقى الكلام في الخصوصيات، وهذه هي المشكلة. هذه الخصوصيات كثير منها طرح فيما بعد عند القدماء لم تطرح، ونحن من جهة الفوائد العلمية وكيفية الاستدلال والاستنباط والاستنتاج نذكر كيفية نشوء هذه الخصوصيات في كلمات الأصحاب. قال قدس الله نفسه من لاط بغلام، كلمة غلام بما أنه يأتي شرحها فيما بعد نتعرض. فأوقب ولو بعض الحشر، الخصوصية الأولى الجهة الأولى من البحر أن المحرم معتبر في التحريم إيقاب الحشف كما عن بعضه أم يكفي ولو بعضها. هذه المسألة في النصوص لم تذكر كما قرأت، قدماء الأصحاب لم يتعرضوا لها. حسب علمي أول من تعرض لها المدرسة الحلية صح التعبير، مثل العلامة ومن تأخر عنه، علامة في القواعد وغيره، بأن الدخول ولو ببعض الحشفة يجب الحرمة. ومن بعد العلامة، يعني من زمان طرح المسألة إلى يومنا هذا اتفقوا عليها. يعني قبل العلامة أصولا وقبل المحقق أصولا لم تذكر المسألة قبل المدرسة الحلة، بعدما طرحت المسألة اتفقوا عليها هذا مسلم. و سبق منا كرارا ومرارا، وهذه نقطة مهمة، أن فتاوى مثل العلامة وابن إدريس والمحقق ومن تأخر عن مدرسة الحلة لا تصلح قرينة للروايات. تأملت؟ إن القيمة العلمية لهذه الفتاوى نجعلها قرينة لفهم النصوص، لأن الموجود في الناس أوقب إذا أوقب الرجل أو إذا تقب كما في جملة من النصوص، هذا الموجود في النصوص. فهل تصلح فتاوى العلامة ومن عاصره ومن تأخر عن لشرح الرواية قرينة لشرح الرواية؟ علميا لا تصلح، لأننا نعلم أن مسلك العلامة ومن تأخر عن مسلكهم على التمسك بالقواعد الأصولية، لا أن مسلكهم ناتج من وصول شيء خاص في الفقه إليهم لم يصل لغيرهم. يعني العلامة في هذه الجهة مثلنا، لا فرق بيننا وبين العلامة، علامة تمسك بإطلاق أوقات، نحن نتمسك بالإطلاق. إذا قلنا بالإنصراف هو مثلنا، لا يؤمن بالإنصراف، نحن نؤمن ولا نؤمن بالإنصراف إلى تمام الحشر. عرفت النقطة؟ إذن فتاوى مثل العلامة من تأخر لا تصلح قرينة للتصرف في الرواية، بحيث أن نقول أن هذه الفتاوى قرينة على أن المراد بالإيقاب ولو ببعض الحشر. هذه نقطة. بل العلامة نطمئن ونجزم بأن شأنه شأن أي أصولي آخر تمسك بإطلاق الله، أن الإيقاب يصلغ ولو ببعض الحشر. نقطة في ذلك عبارة عن هذا الشيء. فهينئذ ليس لنا تعبد خاص، إنما يرجع الأمر إلى الاستنباط والاستبهار والتأمل في النصوص. فحينئذ إذا كانت النقطة التأمل في النصوص فلنا أن نتأمل في النصوص، وأنه نفهم منها مثلا الاعتبار التمام أو الإطلاق ولو بعضها. عرفت النقطة؟ هذا ابتداء شرح المسألة. أما اعتبار التمام فهناك عدة وجوه عادة تذكر في اعتبار الحشفة، يعني صدق الحشفة حتى تثبت هذه الأحكام. أهمها بصفة عامة القاعدة العامة الموجودة في باب الغسل، أنه إذا التغى الختانان إذا غابت الحشفة فقد وجب الغسل في باب الغسل، مضافا إلى الروايات الدالة إذا دخل أو إذا أدخل فقد وجب المهر والغسل والعدة. ففهموا من جمع هذه النصوص وضم هذه النصوص بعضها ببعض أن الدخول الذي تترتب عليه الآثار هو دخول الحشفة لا مطلق الدخول. فتلك الروايات الدالة على أنه إذا غابت الحشفة فقد وجب الغسل ولو موردها خصوص الغسل، لكن بضميمة إذا أدخل فقد وجب عليه المهر والغسل والعدة والراج والحد كما في بعض النصوص أيضا. ففهموا أن المعتبر هو دخول الحشفة أما بعضها لا يكفي، ثم عمموا المسألة إلى كل ما يوجب الغسل ولو الإتيان في دبر، نفو في دبر المرأة مثلا بناء على جواز ذلك كما هو المشهور. يعني قالوا يعتبر، تأملت النقطة، فالرواية أساسا في القبول و اساسا فی الغسل. لهم لاحظوا ان هناك جمله من الاثار تترتب على الدخول، فعمموا تلك المساله من الغسل الى كل الاثار. الاثار الاربعه المذكوره في هذا النص: العده والمهر والغسل والحد وغير ذلك من الاثار، حتى بالنسبه الى الصوم، لان في الصوم الجماع حرام. الذي يوجب الكفاره بعض الحشفه وتمام الحشفه، تعملتوا النقطه. وكذلك ما نحن فيه، ما نحن فيه قبل ان تذكر المحرمات بالمصاهره. اذا دخل بالبنت مثلا حرمت عليه الام مثلا، دخل قالوا يعني بالحشفه لا اقل من ذلك. ثم عمموا الى مطلق الدخول ولو في دبر المراه، ثم عمموا الى مطلق الدخول ولو في دبر الغلام. تعملتوا كيفيه التعميم في هذه المساله. و بهذا البيان أظن اتضح لكم أن مجال المناقشة في هذا المطلب واضح جدا، من دون أن بعد أن أنبه أن أذكر. يعني بمجرد طرح المسألة وجذور المسألة تبين لكم مجال المناقشة فيما أفادوه. ولذا هذا الذي أفادوه كقاعدة عامة يمكن الخدشة فيه من عدة جهات. الجهة الأولى أصلا النصوص الواردة في القصر هي مجملة، في بعضها إذا غابت الحشف، في بعضها إذا التقى الختان، في بعضها إذا التقى الختان الختانة. والمستفاد من هذه النصوص في القوس في مناسبة شرحنا عدة احتمالات وكانت مفيدة هذه الاحتمالات، ولم أجد هذه الاحتمالات في كلمات من عثرت إلى الآن عليها، حتى الأستاذ قدس الله نفسه وغيره في الجواهر وغيره. والآن ليس المجال يعني يصلح لطرح تلك الاحتمالات. مثلا من جملة الاحتمالات أن يكون هذا إشارة إلى أنه أصولا لخصوصية في الجماع بخصوص المرأة، أن الدخول أول عضو مثلا من العضو، أول جزء من العضو يتوقف على غيبوبة الحشفة، يعني الدخول أصولا لا يتحقق إلا بغيبوبة الحشفة. كان هذا احتمال. احتمال آخر أنه لا، الدخول يتحقق لكن الذي يوجب القوس دخول تمام الحشفة. وغير ذلك من الاحتمالات لا أريد الدخول في هذه المسألة. فأولا وأظهر الاحتمالات لو كنا نحن وتلك الروايات، أصلا يستفاد منها شيء آخر لا هذا ولا ذاك. يستفاد منها أن الدخول أصولا في القوس غير معتبر، وقوع الختان على الختان يكفي في الغسل، وهذا معنى آخر أصلا، معنى ثالث. لا لا لا لا، التقى مو معنى الغيبوبة، لا التقى غير الغيبوبة، التقى غير الغيبوبة. بالتأمل فيما ذكرناه ستكون مقصرا. لا لا شيء آخر. الآن هذا الآن نتركها إجمالا، التفصيل في مجال آخر. أظهر الاحتمالات هو هذا الاحتمال لكن لم يكتب بها الأصحاب. أظهر الاحتمالات أن مجرد التقاء ختان الرجل مع ختان المرأة ولو لا يتحقق دخولون، ولو لا يتحقق دخول مس الختان بالختان، هذا المقدار يكفي في وجوب الغسل. طبعا هذا لم يكتب الأصحاب، هذا هو ظاهر من النصوص، الظاهر من النصوص هو هذا المعنى. يعني كان واضح ما يحضر تعبير ادبي كلامي، كيف الختان عاده يكون فنان؟ اليوم لا اقول في بحث الطهاره، بحث الدكاه. على كيف ما كان هذا ممكن الى بحث الطهاره اثبات هذا المطلب ودراسه الروايات الوارده، خصوصا الروايه الوارده عن الامام المتاخر الامام الرضا عليه السلام، يحتاج الى شرح. الان الوقت لا يسع، يعني المجال غير مناسب لهذا الشيء. هذا كله ابتداء نفس التعبير الوارد بالنسبة إلى غيبوبة الحشفة في احتمالها أولا. فهذا الذي فهموا منه في أنه دخول العضو مطلقا لا يوجب الغسل إلا دخول الحشفة، أولا هذا المعنى في نفسه غير تام، مذكور ذكرنا في محلها، الآن المجال لا يسع. أشرت إشارات عابرة، إذا تراجعون يتبين لكم ما ذكرته إن شاء الله، بس يحتاج إلى مراجعة شوية بتأمل في النصوص. هذا ابتداء بالنسبة إلى أصل. ثم لو سلمنا الجاد الثانية لو تم هذا بلحاظ الختان يعني بلحاظ قبول المرأة بلحاظ الدبر قطعا لا يتم لا دليل على أنه حتى بالنسبة لدبر المرأة حتى في الغوص فضلا عن غيره حتى بلحاظ الغوص يعتبر دخول تمام الحشفة بدلا في دبرها حتى يجب الغوص الدليل هو أحد المأتيين إتيان كل شيء بحسبه نفرض أن الإتيان في الفرج بمقدار غيبوبة الحشفة لكن في الدبر لا دليل عنه هي الرواية تقول عن علي حدث عن نظف الدبر قال هو أحد المتجاهين مو ليس عن علي رواية مرسلة عن حفص بن سولة عن الصادق عليه السلام بعد مرسلة حفص على أيام ذاك الذي عن علي بالنسبة إلى مسألة الغوص في باصطلاح توجبون عليه صاعا ولا توجبون عليه باصطلاح توجبون فيها حدا ولا توجبون عليه صاعا من الماء ذاك شيء آخر وكيف ما كان فهذا الناس خاص بباب الغوص هذا دليل على الدبر فيها بل ظاهر إطلاقات أدلة الدبر أنه متى صدق الدخول والإيجاج يكفي ولو بجزء الحشي ثالثا لو تم هذا المطلب في خصوص الغوص لا دليل على أن غيبوبة الحشفة هي المعيار في غير الغوص من الموارد مثلا بالنسبة إلى الصوم ذكرنا في محله أن ظاهر من مجموع الأدلة أن الدخول جزء يسير من الحشفة يكفي في بطلان الصوم بل وفي ثبوت الكفارة لا دليل في باب الصوم على أن المعتبر في باب الصوم دخول الحشفة لا دليل عليه لا دليل على في باب حرمة المصاهرة إذا دخل بالأم مثلا حرمت عليه البنت أو بالعكس كلاهما رواية موجود لكن إحداهما مفتوحة دون الآخر إذا دخل بالأم حرمت عليه البنت ليس فيه دليل على أن المراد بالدخول دخول حرام الحشفة أيضا دخل ظاهر ومطلق الدخول ولو بجزء من الحشفة الذي له متوقف على بيان أنه إذا فقط كتنام بيان لأصل الدخول أو أنه لا بيان لوجوب الغسل ظاهره فقط لوجوب الغسل ليس له لسان إطلاق لا الروايات الواردة فقط كلها في الغسل ليس هناك إطلاق أن الدخول عبارة عن غيبوبة الحشفة تماما يعني غيبوبة جزء يسير لا يكفي لا بد من غيبوبة تمام الحشفة يعني تقولون أنتم أنه إذا لم يجامع لا غسل فهذا لا جماع لا لا لا لا ليس معنى لا جماع لعل هذا المقدار من الجماع يجب الغسل من جاء مع جاريته يجب عليه الغسل ما يخالف فإذا لم يجب على الغسل لا جماع الدليل الموجود اللاتي لم تكونوا دخلتم بهن في الآية المباركة دخلتم يعني غيبوبة الحشفة الدخول مطلق الدخول نعم بإطلاقة مطلقة لكن نحن عم نحكي بالرواية مطلق الدخول شو أدخل في الإبن الدخول شو أدخل شنو معنى لا ما أدخل مقدار الحشفة شو أدخل لا يسمى دخول دخول لا تأمل صارتا أنتم تقولون أنه أصولا دخول الحشفة إذا انتقل ختانا ومسح ختانا ثلاثة يبقى اسمه دخول لا ذاك إذا قلنا التزام بأنه دليل خاص موجود في الغسل هنا بأن التقاء الختانين يكفي في الغسل لن يتحقق دخول هذا رأي في المسألة يكفي في الغسل في الحكم ولا في الحكم لا في الحكم هذا الكلام فقد واجب الغسل وأما عنوان الدخول يتحقق بأول الجزء ويتوقف على صدق الحشفة تمام الحشفة. دخول ليس دخولا. لا ليس دخولا. إذا أدخل منهم بعضا. بارك الله فيك. يصدق على الدخل. ليس دخولا. الدخول ليس له حد محدود. أنا حسب ما أتصور إنه عارف الدخول كل العضو حتى يسمى دخول حتى مقدار الحشفة قد يسمى دخول. خلاف الظاهر هذا المعنى جزما خلاف الظاهر. قطعا خلاف الظاهر مو احتماله. هذا مما لم يذهب إليه أحد في الأفعال. قطعا خلاف الإطلاق. فلان دخل يعني معناه أنه قطعا دخول يصدق بأي جزء من العضو قطعا هذا مما لا إشكال في أي إنسان عربي لا يفهم هذا المعنى هذا مما لا يشك فيه لم يفتي أحد من الأصحاب هو الحق يعني هذا لا لا لا لا قطع النظر لا إشكال للفقهاء من أهل العرف لا إشكال ولا تخصيص الروايات لا مو تخصيص الروايات لا أبدا لا إشكال لا ما قطع النظر أنه إذا أوقف صدق الإيقاف يصدق له بجزءه ليس لي غمطة لا لا إشكال في هذا بما لا شبهة فيه أصلا لا نحتمله أصلا بل يا السيد الأستاذ إلى شبهة أخرى في كلمة ثقبه ما في شيء آخر لا في كلمة أوقفه ودخل قطعا يصدق بالبعض بما لا إشكال فيه خب المناقشة الأولى في محلي في باب غسل الجنابة المناقشة الثانية اعتبار الحشفة بالنسبة إلى دبر المرأة محل إشكال. المناقشة الثالثة اعتبار الحشفة بلو بالقيل إلى القبول في كل الأحكام محل إشكال. المناقشة الرابعة لو آمنا بجميع ذلك اعتبار الحشفة في إيقاب الغلام قطعا محل إشكال، لأن تلك النصوص موردها قطعا المرأة. لو تسامحنا في كل ذلك ولذا بمجرد إيقاب بعض الحشفة يثبت عليه الحاد، يثبت عليه القوس، كل الأثار هذا، لأن تلك النصوص إذا التقى الختان الختان موردها قبل المرأة لا ربط له بإيقاب القلام اللي واصل القلام. لو آمنا بكل هذه المناقشات، يعني أربع مناقشات يمكن أن يناقش في هذه المسألة، ولذا مع أن مثلا مثل السيد اليزدي التزم وقال أنه يكفي بعض الحشفة، مثلا لا يكفي بعض الحشفة في باب الكفارة في باب الصوم، هنا قال يكفي بعض الحشفة، يعني هنا تمسك بما تمسك به لعله من تأخر من أنه يكفي بعض الحشفة في إثبات الحرمة الأبدية للأخت والأم من بين، والحق معه قدس الله نفسه ومع العلامة قدس الله سره. كل من سلك هذا المسلك إنصافا، لأن الأدلة الموجودة هنا لا رد لها بباب القسل بالنسبة إلى قول المرأة أصلا لا رد بينهم. العنوان الموجود فيما نحن فيه إذا تلوث بغلام، إذا أوقف، إذا عبث بغلام فأوقف عليه الغسل، فالإنصاف أنه هذا الاحتمال أنه كما في باب الغسل يعتبر الحشفة، هنا أيضا تعتبر الحشفة إنصافا إثباته بالشواهد وبقواعد الاستنباط في غاية الصعوبة والإشكال. هذا بلحاظ الإطلاق، فالإنصاف أن الإطلاق يكفي فيما نحن فيه. أضف إلى ذلك من يلاحظ أجواء الرواية يطمئنه ما ذكرنا، يعني المراد في الرواية ليس المراد النظر إلى الجانب الإيجابي، بل النظر تقريبا إلى الجانب السلبي بإصطلاحنا. توضيح ذلك، الروايات المذكورة فيما نحن فيه في بعضها عن الرجل يعبث بالغلام قال إن أوقب فعل فتحرم عليه ابنه، هذا معناه أنه إذا كان هناك لعب عبث بالغلام بأي وجه هذا لا شيء عليه، لكن إذا تعدى عن مورد اللعب والعبث وصل إلى حد الإيقاب بقرينة ذكر الإيقاب في مقابل العبث، بهذه القرينة نفهم أن المراد تحقق الدخول ولو بجزئين، يعني بمجرد أن لا يصدق معه العبث ولو، يعني بقرينة يعني النظر إلى الجانب السلبي لا إلى أنه ننظر كلمة أوقبه ثقبه ما معنى ذلك، يعني بعبارة أخرى إن كان مجرد لعب نستجيب بالله هو حرام من المحرمات، مجرد لعب بينهما بأية درجة من اللعب من اللمس والتقبيل وما شابه ذلك هذا لا يترتب عليه شيء، بمجرد أن وصل إلى حد الإيقاب يترتب عليه شيء. قال إن كان يعبث به فلا بأس وإن أوقب فعل تحرم، تأملوا يعني الفهم العرفي يساعد على أن المراد تحقق الإيقاب ولو بجزئين. مفهوم شنو؟ دخول لا بقرينة المقابلة بالنصوص، تأملوا بقرينة ما يوم اشتباه ما جاء إيقاب عن الدخول أو قبل دخل لا، يعني بقرينة أنه في قبال العبث ليس المراد حد معين مثلا تمام العضو خصوص الحشفة، تأملوا هل هناك حقيقة شرعية للدخول أو لا؟ هل هناك حقيقة متشرعية؟ قطعاً بالمعنى العرفي لا يحتمل أحد أنه أو قبائل في المعنى شرعي. ليش؟ إذا انتقل ختانان إذا ما أدري شنو انتقل ختانان هو ختان لا يتصور في الإيقاب، لأن المرأة لها ختان، لأن المرأة تخفى لها ختان بالنسبة لدور الغلام لا يتصور ختان، لا على فرض لا اصلا لا يتصور الموضوع بالنسبه له. تفضل طيب لحاظ الحكم، نحن بنحكي لحاظ الموضوع انه اذا كانت الروايات مبينه لموضوع لموضوع النكاح او لموضوع المجامعه فعند ذلك لا بد من الالتزام في القول، اذا كان مبين لعنوان الحكم نعم كلامه صحيح لا اشكال. لا في مناقشاتنا الاولى، المناقشه الاخيره ان النص الموجود هنا تاملوا في النص يعبث بالغلام قال ان كان يعبر فلا بس يعني فلا شيء يعني. وان كان اوغب فكذا. هلا بلك من الاوقف الروايات الثانيه اوقف فيها قد يا روايه ثانيه يا روايه ثانيه روايه الجماع دخل او دخل او دخل هو مجرد مثل الايقاف. فقبان ثقب السيد الاستاذ اعتقد فيه زياده بعدين اتكلم بها. تاملت في المطلب ان شاء الله. فالذي يفهم ينظر الى تأمل في الروايات انصافا من ينظر في الروايات يقول اذا كان مجرد العبث فلا يترتب عليه شيء وان اوغب تحرم عليه. ايوه بلي لا اوغب ادخل ادخل ليس معنى انه ادخل تمام العضو الحشفه الذي يستفاد في قبال العبث تأملوا يعني العبث عدم الدخول مطلقا ان مراد العبث يعني الانتظار نستجيب بالله نستجيب بالغلام بصفة محرمة لكن لم يتحقق دخوله. إذا ذكر الإيقاف في قبال العبث يراد به مجرد الدخول لا يراد به دخول أفرض تمام العضو مثلا يعني بقناة المقابلة يعني إن لم يكن هناك دخول أو كان دخول كأنما تقسيم دخول بعدم الدخول. إذا كان بلي إيقاف الدخول مطلق أصلاً قال ومن أصلاً لم يذكر لا مقدار ولا كل أي شيء لم يذكر الموجود في كلمات القدماء في كتاب فقه الرضا ومن لاط بغلام في كتاب النهاية للشيخ الطوسي ومن فجر بغلام فأوغى بلا إشكال لا إشكال. أصلاً من يتأمل الروايات يفهم صحة ما فهمه العلامة رحمه الله ومن تأخر بعده إلى زماننا. فالإنصاف بهذه القرينة الثانية أيضاً يمكن أن يقال أن المراد دخول مطلق العضو ولو جزءا من هذا بالقياس إلى هذا الرأي المشهور بل الدعي عليه الإجماع. وقلنا هذا الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه لأنه متأخر جدا. وفي قبال هذا ذهب احتمل السيد الأستاذ أن الجزء لا يكفي ناقش السيد الأستاذ. وما يمكن أن يقال لتأييده قدس الله سره أولا هذه القاعدة التي ذكره غير واحد من أن دخول المعتبر هو غيبوة الحشف وتقدم الجواب عن لا حاجة إليه. الوجه الثاني ما يظهر من بعضهم احتمالا وهو أنه كما في الأم في تحريم الأم أو تحريم البنت يعتبر دخول الحشف هنا في اللواط كذلك يعتبر دخول الحشف. والجواب عن ذلك واضح جدا فإن هنا باعتبار الدخول في فرج المرأة يمكننا أن نقول أدلة الدخول في فرج المرأة مقيدا بما إذا كان مقدار الحشفة. لكن فيما نحن في دبر الغلام أصلا لا رأس له بالمرأة فالتمسك بتلك الروايات لما نحن فيه أسوأ من القياس مو قياسون أسوأ من القياس المصطلح عليه عند السنة. فهذا الوجه أيضا إنصافا في غاية الإشكال. الوجه الثالث من فرد به السيد الأستاذ قدس الله نفسه وحاصل هذا أن الموجود في الروايات عنوانان عنوان أوغبه و عنوان ثقبه. عنوان أوغبه يقول يشمل ولو مطلق الجزء صحيح أي مقدار من الحشف يدخل عضو يدخل يصدق عليه الإيقاف. أما عنوان ثقبه يقول لا يشمل لأن ثقبه معناه إيجاد الفرجة و إيجاد الثقب وهذا خب طبعا بالنسبة إلى الغلاف والفرجة موجوده صدق هذا العنوان كأنما أوجد الفرجة أوجد الثقب لا يكون إلا بالتمام أو بقريب من بعض ما جاء في كتابه. لكن بما أن الأصحاب اتفقوا على مقدار الحشفة فنلتزم بأن القدر المتيقن هو الحشفة. ثم قال أن النصوص المشتملة على كلمة الإيقاف غير صحيحة عندنا إن عند سيئ والنصوص المشتملة على الثقب صحيحة معتبرة فإذا النتيجة عبارة عن تمام الحشفة وأما بعض الحشفة فلا يكفي. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه على ما جاء في التقرير. طبعا أولا هذا الاستدلال مبني على عدم قبول مراسيل ابن أبي عمر في المقام وإلا مراسيل ابن أبي عمر في المقام مصرحة بالإيقاف وهذا على مسلكي هذا الإشكال. وأما إذا التزمنا باعتبار تلك الروايات حينئذ لا مشكلة فيه. هذا أولا. ثانيا إذا فرضنا أن الثوق بمعنى دخول تمام العضو أو غريب من أي إجماع قام في المسألة أن الحشف معتبر فيه قم نرجع إلى هذا اللعب ليس في المقام اجماع تعبدي. فقها هم اطلقوا في كلامه، بعضهم عنوان اوغبه، بعضهم عنوان ثقبه، مثل الروايات كلامهم مطلق. علامه صرح ببعض الحشو، هذا تفصيل ابدا. فحينئذ بما ان الاصل هو الحل، اصاله الحل، وعمومات احل لكم ما وراء ذلكم، الغدر المتيقن ايغاب تمام العمر اذا كان المعنى هذا المعنى الذي اراده قدر. ليس هناك اجماع تعبدي على خصوص الحشفه، اي اجماع تعبدي على خصوص الحشفه، مجرد انه قدر متيقن من الفتاوى هو قدر متيقن تمام العمر. قدر متيقن في قبال خروج عن اساس الحل وتمام العمر، او قبل تمام العمر. اذا فرضنا كلمه ثقبه به تعبيره عرفاً ينصرف هذه الكلمة تنصرف إلى تمام الأخوة ونلتزم به ما دام هو النص الصحيح. ليست المسألة فيها طرح خاص بين الأعلام حتى نقول الحشف قدر متيقن. من أين أن الحشف قدر متيقن؟ فلذا هذا الوجه الذي أفاده غير صحيح. ثم بما أن ثقبه بمعنى إيجاد الثوب بتعبيره وإيجاد الفرجة وفي ما نحن فيه، قطعاً هذا المعنى غير مراده، لأن الفرج موجود قبل إيجادها. فبلا إشكال بحسب الارتكاز العرفي يفهم أن المراد الدخول في الثوق مو إيجاد الثوق. ثقبه بمعنى ها هنا أريد به الدخول، والدخول يتحقق بأول جزء. أضف إلى ذلك الغيث التي أغبناها أن كلمة ثقبه ذكرت في قبال العبث، فبقرينة المقابلة بالعبث نفهم أن العناية في ذلك بالدخول، يعني إذا كان مجرد عبث نستجين بالله وهو محرم وهو فجور فجور بالغلام، هذا بنفسه حرام لكن لا يوجب حرمة المصاهرة، لكن إذا تحقق الثوق والدخول حينئذ ينشر المصاهرة، يوجب حرمة المصاهرة. فبقرينة المقابلة أيضا نفهم أن المراد مطلق الدخول لا خصوص دخول مقدار معين، مضافا إلى أنه جدا من البعيد أن نقيد هذا اللي بالحشفة. من أين؟ بأي قرنة؟ روايات القدس في فرج المرأة، لا أتم في دبر المرأة لا توجد رواية في الحشفة، فكيف دبر الغلام؟ لا، عنوان الثوق. عنوان الثوق إذا كان عنوان الثوق حسب دي تمام العب فلا بد أن يلتزم بتمام العب. تفصيل بالحشفة من أين؟ لا في النصوص موجود. يعني تأملوا واقعا المراد الجدي، لو كان مراد الجدي للروايات هذا المقدار من العب يوجب الحرمة، ينشر الحرمة هذا المقدار، والروايات كلها ساكتة، فتاوى القدماء كلها ساكتة. انصافا اثبات ان هذا المقدار بالخصوص من اين؟ ان كان استنادا الى لفظ الثوب، خب بالاضافة الى اساس الحل، خب انتظروا بتمام الحشف بتمام العم. اذا تفهمون من لفظ الثوب تمام العم التزموا بتمام العم. بس الحشف من شأنها الاثبات، لا لا فرق فيه، جزء منها ما يعتبر هذا ثوب. لا من اين؟ اذا فرض هو يقول تمام العضو يسوغ عليه الثوب، لا حتى مو من هذا على اي تمام العضو قريب من تمام يقول يسوغ عليه، يعني الحشف بعباره من الاطلاق السابق والدخول الثاني. لا يقول لا، هو يقول لا، هو بنفسه يقول لا، موجود في المصطلح يقول الثوب عباره عن تمام العضو قريب من التمام. طب اذا قريب من التمام من اين اكتفيت بالحشفه؟ بما انه قدر متيقن جزما في كلمات الاصل، وفي كلمات الاصل ما مذكور هذا الشيء، لا الحشفه لا جزء منه. والله اذكر على اللواط بعض الكلمات، ليش لاطب غلامه؟ لواط يسطر بأفل جزء، لا اشفر لاطب أفل غلامه، يعني لابد من الحشف يسطر لا اشفر. اوغبه موجود، دخله موجود، فجره فلاطه تلوفه موجود، يسطر بأفل جزء. ولذا في كلمات العامة من ترى هذه المسألة لم يحتمل أن المعتبر الحشف. فإذا فرضنا سيد الأستاذ أن كلمة ثقب بمعنى تمام العم فالتزم بتمام العم، الحشف من إيه؟ من ديار الحشفة؟ لا في النصوص موجود، عبارات الأصحاب موجود، أصلا في كلمات القدماء كلمة الحشفة إطلاقا ما موجود. جملة من المتأخرين استندوا إلى إطلاق النصوص وقالوا ولو بعض الحشفة، ما أي وجه الإنسان يخصص بالحشفة؟ إذا كان يعتقدهم أن الرواية الصحية هي رواية الثوق، والثوق عبارة عن تمام الحشفة تمام العب، خب استثوا بتمام العب. لأن المسألة ليست مسألة خلافية، مسألة لم تطرح حتى يكون قولكم مخالف للأصحاب والتزم تماما، ولا يرفع اليد عن عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا بخصوص الإيقاب تماما. أما لا أنه كفتوى إذا كاحتياط، إذا أردنا الاحتياط الاحتياط له بعض الأمر. لأنه فتوى الأصحاب على ذلك ظواهر النصوص ذلك. فحينئذ ما أفاده قدس الله سره علميا لا يمكن الموافقة عليه إنصافه. إذا الصحيح في المقام ما أفاده المشهور بل الدعي عليه الإجماع، وإن كان الإجماع هذا غير معتبر عندنا من بعد العلامة المحقق وإلى زماننا هذا، وهو أن دخول بعض الحشف يكفي. هذا الذي أفادوه هو الصحيح في ثبوت الحرمة، العلم عند الله سبحانه وتعالى.